بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حالك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء، قبل أن نبدأ في درس اليوم، أولا السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. اتفقنا في الأسبوع الماضي أن نقف وقفة قبل البداية في الدرس نتكلم فيها عن حالنا مع الآداب. درسنا في الأسبوع الماضي مجموعة من الآداب التي ذكرها المصلي رحمة الله تعالى علينا وعليه. تكلمنا جميعا في هذه الآداب، ذكرها المصلي وتكلمنا عليه وعلقنا عليه. فآمل وأتمنى وأرجو أن يكون جميع الإخوة وقفوا وقفة صادقة ووقفة محاسبة مع هذه الآداب، يقف مع الآداب أدبا، يقف مع حاله مع جارحة اللسان، ويتفقد حاله مع بصره، ويتفقد حاله مع جميع الآداب التي مرت. لأن غاية العلم هو العمل، غاية العلم العمل، يريد أن نتعلم فنعمل إلا لم تكن هناك فائدة منه. الثاني الشيء الثاني، أحاول قدر الاستطاعة أن يكون شرحي من الناحية الفقهية شرح مبسط مختصر، كي يكون في متناول فهم الجميع، كي يكون في متناول فهم الجميع. أختصر غاية الاختصار وأستعمل أبسط الأساليب كي لا يكون هناك إشكال بقدر الاستطاعة. أستبدل من الله التوفيق والسلامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه: فصل بالطهارة. الطهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة قبر. العلماء رحمه الله تعالى عليهم اتفقوا على تقسيم الطهارة إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة قبر. طهارة الحدث شاملة للطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فيكون مقصودهم بطهارة الحدث إما الوضوء وإما الغسل. طهارة الحدث الكبرى الغسل، وطهارة الحدث الصغرى الوضوء. فيكون طهارة الحدث شاملة للوضوء والغسل، وطهارة الخبث المقصود بها إزالة النجاسة. والإنسان إذا كان يريد أن يقدم على عبادة يشترط له الطهارة، يشترط لها الطهارة كالصلاة مثلا، مطلوب منه أن يتطهر من أن يحصل على طهارة الحدث، أن يتوضأ أو يغتسل، ومطلوب منه أن ينزل النجاسة. والإنسان إذا كان مقبل على الصلاة مطلوب منه أن ينزل النجاسة من ثلاثة أشياء: الشيء الأول من بدنه، والشيء الثاني من مكان صلاته، والشيء الثالث من ملابسه. وطهارة الحدث إما وضوء وإما غسل، وطهارة القبر إزالة النجاسة، والإنسان يجب عليه أن يزيل النجاسة عن بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته. هذه الثلاثة المواضع التي تزال بها النجاسة. لما ذكر هذه المقدمة أن الطهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة القبر، كأنه سأله الإنسان وقال: كيف يتطهر الإنسان من الحدث، أو كيف يتطهر الإنسان من الخبث؟ فأجابه وقال: ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر. العلماء رحمة الله تعالى عليهم قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام: قسم طهور، وقسم طاهر، وقسم نجس. بالنسبة للقسم الطهور، وهو الماء الباقي على أصل خلقته، لم يتغير لونه ولا صفته ولا رائحته، الماء له لون وطعم ورائحة معروفة، فإذا تغير أحد هذه الأوصاف خرج الماء عن كونه طهورا، وهذا كل سيبين بإذن الله. ملاحظة يا أخوان، بالنسبة للأسئلة تمنى إذا كان في أي إشكال يكتب كي أجيب عليه كلاما، كي أسوي الجواب اللي كنت أعرفه. والإجابة بالكتابة تأخذ وقت وهي صعوبة شوية. الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته بعد الدرس تكون الإجابة إن شاء الله. الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. هذا هو الماء الذي يصلح للعبادة. دائما إذا قرأتم سواء في كتب المالكية أو غيرها، هذا الماء صالح للعبادة، يقصدون بالعبادة إما الوضوء وإما الغسل وإما إزالة النجاسة، هذه هي العبادة التي يستخدم بها الماء، إما وضوء وإما غسل وإما إزالة النجاسة إما عن بدن أو ملابس أو مكان صلاة. هذا هو الماء الصالح لهذه العبادة. فإذا تغير الماء تغير لونه أو طعمه أو رائحته، تغير أحد هذه الأوصاف أو وصفين أو تغيرت الأوصاف كلها، تطرح سؤال على صاحب الماء، تقول له ما الذي غير الماء؟ هل هو طاهر أو نجس؟ تقول لك الماء تغير لونه وطعمه ورائحته أو تغير أحد هذه الأوصاف بشيء نجس، جاء شخص وبال في هذا الإناء أو بال في هذا الماء أو في هذا القدر من الماء بال فيه وتغيرت أوصافه أو تغير وصفه من أوصافه، تقول الماء تغير بنجس وحكمه نجاسة، إذا ما يصلح شيء، يأخذ هذا الماء ولا يستخدمه بأي شيء لأنه ماء نجس. هذا واضح يا أخوان. إذا تغير الماء لدى الشخص وأتاه سائل وقال ما الذي غير الماء؟ قال له إن الماء هذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته أو تغيرت أوصافه كلها بشيء طاهر. إذا قال لك إن الذي غير الماء نجس لا تحتاج إلى استفسار غير هذا. وإذا قال لك إن الذي غير الماء شيء طاهر تطرح عليه سؤال ثاني، تقول له هل هذا الطاهر متولد من نفس الماء أو شيء يصعب التحرز عنه أو شيء ملاصق للماء يصعب انفكاك الماء عنه؟ مثلا جاء شخص إلى سيل ونظر إلى لون الماء هو متغير وذاق طعمه متغير، قال إن الماء تغير، طرح عليه سؤال ذلك هل تغير بطاهر أو نجس؟ قال تغير بطاهر. قيل له ما هذا الطاهر الذي غير؟ قال تغير بالطين، أصبح لون الماء كلون الطين. يقال له هل بإمكاننا أن نحول بين الماء وبين التراب أو الطين كي يسلم من التغير؟ يقول لا. يقال له إذا هذا تغير بما يقول. جاء وقال إن الماء تغير، قيل له ما الذي غير؟ قال طاهر. قيل له ما هذا الطاهر؟ قال طحالب مثلا، هذه التي تكون في البركة الخضراء. يقال له هل هذا الطاهر متولد من نفس الماء أو شيء خارج شيء أتى خارج وطارئ عن الماء؟ قال متولد من الماء. يقول له لا. لكن إذا جاء وقال تغير الماء وقال تغير بطاهر، قلنا له ما هذا الطاهر؟ قال التوت مثلا أو العصير أو السكر أو الورد أو شيء خارج، يقال له هل هذا متولد من الماء أو مجاور ملاصق يصعب التحرز منه أو انفكاك الماء عنه؟ قال لا. إذا هذا يحول الماء، ماء كان لدينا ماء إلى فيه ماء، وجاء شخص وضع عليه قطرات من التوت، تغير اللون، تغير الطعم، وتغيرت الرائحة، أو تغير اللون فقط والطعم. يقال له هل هذا المغير طاهر أو نجس؟ قال إنه طاهر، يتولد من نفس الماء؟ لا، بل هو طارئ على الماء وأصله منطبق على الماء. يقول له إذن هذا الماء ينتقل من الطهور إلى الطاهر، ينتقل من الطهور إلى الطاهر. لماذا؟ لأنه تغيرت أوصافه بالطاهر. لكن إذا كان المغير يصعب التحرز عنه أو يصعب انفكاك الماء عنه، يأتي شخص، الذين يعيشون بالبادية، يأتي شخص إلى بئر يريد أن يشرب منه، أحيانا يخرج الماء يجده أحمر، أحيانا يخرج الماء يجد فيه رائحة الشجر، احيانا يخرج الماء يجد فيه ان الماء يجد ان الماء يميل الى السواد. كل هذا لاسباب بسبب النباتات الموجوده في قعر البيت. قالوا هذا شيء من نفس الله متولد من نفس الله ويصعب التحرز عنه اذا لا يؤثر. اذا كان شيء خارج عن الماء وشيء طارئ على الماء ينتقل الماء من الطهور الى الطاهر. ما الفرق بين الطهور والطاهر؟ عرفنا ان النجس الماء النجس لا يصلح لشيء. ما الفرق بين الطهور والطاهر؟ يقال ان الماء الطهور هو الماء الذي يصلح للعباده، الماء الذي لم يتغير وصف من اوصافه، والماء الطاهر هو الماء الذي يصلح للعاده ولا يصلح للعباده. ما هي العاده؟ كل ما هو مباح غير هذه العباده الثلاثه التي اشرنا لها، الغسل والوضوء وازاله النجاسه، هذه هي العباده، غيرها عاده. عنده انسان في ماء في ثوب، هذا يصلح للعباده، يصلح للشرب. عنده ماء اضاف عليه الخضر والزيوت والسمن وهذا، هذا يصلح للاكل، يصلح للعاده، يعني يصلح لكل شيء مباح. لكن العباده رفع الحدث، ازاله الخبث، لا يصلح لها الا الماء. هذه خلاصه احكام المياه. اعيدها باختصار. الماء ينقسم الى ثلاثه اقسام، اما طهور واما طاهر واما نجس. يقول الله تعالى: انزلنا من السماء ماء طهورا. قال العلماء: فسر هذه الايه طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الماء الطهور هو الماء الباقي على اصل خلقته ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. القسم الثاني هو الماء الطاهر، الماء الذي تغير لونه او رائحته او طعمه بطاهر منفك عنه، خارج عنه، غالبا لا يكون ملاصقا وملازما للماء كالتوت مثلا وكالسكر وكغيرها من المشروبات. هذا القسم الثاني. هذا الماء الطاهر طاهر بنفسه لكنه لا يستطيع ان يطهر غيره، لا يستطيع ان يرفع الحدث عن الانسان ولا يستطيع ان يزيل الخبث، لكنه يستعمل بسائر العادات المباحه. القسم الثالث وهو الماء النجس، الماء النجس، وهذا الماء لا يصلح لعادة ولا عبادة، وهو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته. بقيت نقطة أخيرة في أحكام المياه. الماء لدى شخص ماء، وجاء شخص أو طفل وقطرت منه قطرة من البول في هذا الإناء، وجاء الشخص إلى هذا الإناء، صاحب الإناء جاء إلى الإناء ونظر، لم يتغير اللون ولم تتغير الرائحة ولم يتغير الطعم، ذاقه وشمه لم يجد تغير لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة. إذا نقول له إن الماء ما زال طهورا ما دام أنه لم يتغير. اجعل هذه القاعدة واسمع إليها. أي ماء يأتي انظر إلى أوصافه، هل تغيرت؟ إن تغيرت أطرح الأسئلة التي طرحناها قبل قليل، هل غيره نجس؟ إن كان نجس تعرف ماذا تفعل؟ وإن كان طاهر تطرح السؤال الثاني، هل هذا الطاهر ملازم أو غير ملازم؟ هل هو مضر؟ هل هو متولد من نفس الماء؟ تطرح تحقق حتى تعلم هذا الطاهر من أين أتى. أما إذا لم يتغير الماء إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته يبقى على اصله وهو الطهوري، فلا ينتقل الانسان عن اليقين بشك، لا ينتقل الا بيقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قال المؤلف رحمه الله تعالى علينا وعليه: ولا يصح الجميع الا من ماء طاهر مطهر. قال المطهر لغيره، قال بنفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل الخبث، يتوضأ منه الإنسان ويغتسل ويرفع عنه الحدث، يكون الإنسان محدث على الحدث الأصغر ويتوضأ ويطهره هذا الماء ويبتدع عنه الحدث، يكون عليه جنابة أن تكون امرأة كانت حائض أو نفساء فتغتسل ويبتدع عنها الحدث الأكبر، أو تكون هناك نجاسة يوضع عليها الماء ويطهرها ويزيله. طاهر مطهر هو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزي والسم، هذا غالبا والدسم، هذا كله لا يكون مقارن للماء أو مع الماء غالبا، والدسم كله والوذخ، والوذخ قال ما جف من الدهر ما اتسق بألة الشاة من الدهر وجف، والوذخ والصابون والوسخ ونحن وهنا مسألة. الآن إنسان علمنا أن الماء الصالح للعباد إزالة النجاسة والغسل والوضوء والماء الطهور، شخص لديه ثوب أو قميص عليه النجاسة عليه نوم وجاء ووضع الآن الذي يستخدمه غسيل ووضع فيها الماء ووضع عليه الصابون أجود أنواع الصابون وضعوا عليه. الآن لو نظرنا تأملنا في الماء وجدناه متغير اللون والطعم والرائحة وجاء بذنبه هذا ووضعه في هذه الآلة التي تغسل الملابس وغسله فيه تغسيلا، بعد ذلك أخرجه من آلة الغسيل ووضعه في آلة الآلة التي تقوم بتجديد الملابس، خرج الثوب أو القميص نظيفاً رائحته جميلة زكية. لو تأمل المتأمل في هذا الثوب من ناحية النظافة وعدمها نقول إن هذا الثوب نظيف، لكن من ناحية الطهارة والنجاسة نقول إن هذا الثوب ما زال نجساً. لماذا؟ لأن الماء الذي استخدمه في تطهيره وفي تنظيفه ماء طاهر لا يمكن أن يطهر، طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. لذلك إنسان عنده ملابس أو شيء يحتاج إلى تطهير يأخذ هذا الشيء ويغسله أولا بماء نقي صافي حتى يزيل النجاسة، ثم يدخل عليه من أنواع التائم والمنظفات ما شاء أن يدخله شريطة أن يكون طاهر طبعا، ويغسله بما شاء أو يغسله بما شاء من المنظفات وهذا يدخله بإشكال، لأنه احتمال بعض العلماء يرى أنه مجرد دخول النجاسة على الماء الطاهر يتغير مباشرة إلى نجس، فالأفضل له أن يغسله قبل أن يدخله بآلة الغسل، احتمال أن يختلط مع غيره من الملابس. هذا يتنبه إذا كان عندك ملابس نجسة وصلها بالماء النقي ثم أدخل عليها ما شئت من المنظفات. ومثلها مثال آخر، إنسان يجب عليه الغسل فجاء ودخل الحمام رحمه الله ودخل وأتى بالليفة وأتى بالمنظفات والشامبو والصابون وجميع آلات التنظيف ووضعها، وضع الشامبو على رأسه ورسالة المضوى ووضع الصابون على جسمه واشتغل ينظف. هذا الماء الذي ينظف به الجسم ما تغير وامتزج بالصابون والشامبو فيكون ماء تحول من الطهور إلى طاهر. قد يقول شخص إني أغسل الصابون ثم أغسل الجسم، وهذا كما سيأتي في باب الغسل مش يعني من ناحية الطهور والمتابعة. فالإنسان إذا كان يريد أن يغتسل يبدأ يغسل جسمه كاملاً غسلاً كاملاً بالماء النقي، ثم يبدأ ويشتغل بالمنظفات والشامبو والصابون، أو يأخذ حريته مع الشامبو والصابون وبعد أن ينتهي ويغسل جسمه يبدأ يغتسل. قال رحمه الله تعالى: والصابون كل الصابون والوسخ ونحوه كل ذلك مما لا يلازم الماء غالبا، ولا بأس بالتراب كالسيل والحلل فانت ما نكفه يكون البدر، وهذا معروف عند اهل الباديه يكون البدر من الله يريد بالصراحه بسبب يزيد في داخل في اعماق البيت صخور سوداء يبقى في لون الماء، والسبخة احيانا يكون الماء مالح بسبب الارض ونحوه، كل مقدار ملازم الخزي وغيره. فصل أصل إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله، ومن شك في إصابة النجاسة نظر، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نبقى عليه. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى، إنسان سقطت نجاسة أو أصاب الثوب بالنجاسة أو قميصه بالنجاسة أو امرأة أصاب القميص على نجاسة، ماذا يفعل؟ أصابته نجاسة، يأخذ هذا الموضع ويغسله بالماء. إن التطهير لا يكون إلا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يسوع رضي الله تعالى عنها قال في دم حيض يسير الدم أحبه ثم تغسله بالماء ثم تنتقي ثم تصلي به. وكذلك إذا كانت النجاسة في مكان الصلاة يأتي ويضع الماء على الموضع يغسله إذا كان ممكن غسله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس لما جاء العربي في بلده طائفة في المسجد وزجره الناس من عام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بينه أمر بجنوب الماء فغلق عليه. إذا كان المكان معروف، مكان النجاسة معروف معلوم، لا إشكال يأخذ هذا المكان ويغسل. القسم الثاني إلى المسألة الثانية، إذا التبست عليه النجاسة يأتيك شخص ويسأل يقول أنا متأكد 100% أن النجاسة أتت على ثوبي أو على قميصي، لكن أتت قطعا في الجزء السفلي من القميص، أي لا أدري، لكن قطعا ما أتت في الجزء العلوي، يقال له اغسل الجزء السفلي كاملا، يغسل الجزء السفلي كاملا، فإذا غسله يكون قطعا غسل موضع النجاسة. مثال آخر يقول لك قطعا النجاسة أتت في ساقي، أصابت البدن في ساقي، فلا لكن ما أدري هل هي في أعلى الساق أو في وسط الساق أو في أسفل الساق، يقال له اغسل ساقك كاملا. مثال ثالث في موضع الصلاة يقول لك قطعا في هذا المكان في السجادة أتت نجاسة، لكن ما أدري هل هي في طرف السجادة أو في وسطها، لكن قطعا هي 100%، لاحظ أنه متأكد من إصابة النجاسة، لكن لا أدري هل هي في وسط السجادة أو في ركنها أو في أعلاها أو في أسفلها، يقال له اغسل السجادة كاملة. كذلك صاحب القميص إذا قال أنا متأكد أن النجاسة أصابت قميصي، لكن لا أدري هل هي في أعلاه أو أسفله أو في الجزء الأيمن أو الأيسر، يقال له اغسل قميصك كاملا. هذه قاعدة، إذا شك والتبس عليه موضع النجاسة يغسل ما يحتمل أن أتى، من يقال له ما الذي تحتمل أنه أصابته النجاسة، يغسل كل ما يشك في إصابة النجاسة به، يحتمل أن النجاسة أصابته يغسله كاملا حتى يزيل الشك. الآن هو متيقن بإصابة النجاسة لكن لا يعرف مكانها بالتحديد، قطعا يقول لك النجاسة أصابت هذا القميص أو أصابت بدن من هذا أو أصابت يده، لكن لا أدري من أي يسمع يغسل أصابعك كاملة، وهكذا وعليها تغسل. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، شخص يسير في طريق، أكثر يا أخوان من التنزيل لأنه التنزيل يقرب الحكم، لأن يعني المسائل الفقهية أهم شيء قبل الإنسان أن يعرف الحكم يتصور المسألة، وتصور المسألة بإذن الله يعين على فهم. إنسان يسير في طريق ومستنقع صغير من الماء بجواره. مرت سيارة وتطاير الماء من السيارة بسبب السيارة وأصاب ثوبه. وقف الشخص الرجل أو المرأة مهموما مغموما لا يدري هل هذا الماء طاهر أو نجس، وبحيرة عفوا هذه المسألة أرجوها قليلا. لا، شخص دخل كوكب الله الخلاء وتطاير البول، أو كان مع طفل صغير من أبنائه أو امرأة مع ابنها في الخلاء فتطاير البول فابتعدت ونظرت في ملابسها فلم ترى أثرا للبول ولم تجد رائحة للبول. الآن في محادثة الإنسان إذا تكلم مع نفسه ورجع إلى خاطره يقول لك أنا والله ما أدري، لست أدري هل النجاسة أصابت ملابسي أو لم تصب ملابس. احتمال تكون أصابت واحتمال تكون لم تصب ملابس، 50% أصابت الملابس و50% لم تصب الملابس. يقال له خذ حقنا من الماء وانضحى على الموضع الذي تشك فيه. الآن شخص شك في إصابة النجاسة لملابسه أو لثوبه يأخذ حقنة أو لقميصه، يأخذ حقنة من الماء وينضحها على الموضع الذي شك فيه. كذلك إذا شك في موضع صلاته يأخذ حقنة وينضحها على المكان موضع صلاته إذا شك في إصابة النجاسة. هناك فرق بين التيقن إصابة النجاسة والشك. التيقن أو الغلب على الظن يقول قطعا هي آتت النجاسة، الشك لا يدري هل أصابت النجاسة أم لم تصب. أخي العلماء ذلك من حديث أنس رضي الله تعالى عنه الصحيح لما دعته جدته وليت النبي صلى الله عليه وسلم في طعام سمعته منه فأكل منه ثم قال قوموا إذا أصلي لكم. قال أنس رضي الله تعالى عنه فقمت إلى حصير لما قد سرد من طول ما لبس فنضحته بماء فصلى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها، شخص المثال الذي تقدم يسير في الطريق ويستنقع صغير من الماء وجاءت سيارة ومرت وتطاير الماء بسبب هذه السيارة وأتى على هذا الشخص. هذا الشخص الآن متأكد أن هذا الماء أصابه، ثوبه يتقاطر من هذا الماء، لكن هو في حيرة من أمره لا يدري هل هذا الماء نجس أو طاهر. لا يدري، ليس فيه رائحة النجاسة، لا يقول قطعا نجس، تشم فيه رائحة البول مثلا أو تشم فيه رائحة النجاسة هذا نجس، لكن هو الآن في حيرة يقول لك لست أدري هل هذا الماء نجس أو طاهر. إذا كان الإنسان لا يدري لا يدري، إنسان يسير من جوار البيت يسير بزوال بيته فسقط عليه أو تدفق عليه ماء من هذا البيت ولا يدري أن هذا الماء هو طاهر أو نجس، لا يسأل وليس عليه أن يطلق على الناس ولا يسأل عن هذا الماء، يعتبره طاهر لو يبني على وجهه ولا يضح ولا يلتفت إليه. لاحظ الفرق، بارك الله فيكم، لاحظ الفرق بين المسألة التي قبلها وهذه المسألة. المسألة التي قبلها شك في الإصابة وتيقن النجاسة للمصيبة، يعني هو متيقن أنه هذا نجس، هذا شيء نجس، هذا بول قطعا نجس، ولكن شك في إصابته، هل جاء عن الثوب أم يلتصق الثوب، هل أصابت القميص، هل أصابت الخمار أم يلتصق، وهكذا. المسألة الثانية شك، هو قطعا أصاب هذا الشيء، هو يتقاطع من هذا الشيء، لكن شك فيه هل هذا الشيء المسيل الذي أصابني هل هو نجس أو طاهر؟ هناك فرق بين المسألتين. المسألة الأولى لا شك في إصابة النجاسة، هو يقول لك طبعا هذا شيء نجس، لكن ما أدري هل أصابني، لست أدري هل أصابني أم لم يصب، يقال له عليك النجس. المسألة الثانية أصابني، هو الإنسان يتقاطر من هذا الشيء، لكن لا يدري هل هذا الشيء طاهر أو نجس، يقال له إنه طاهر ولا يمكن. قال العلماء يقال له بالمسألة التي قبل هذه أنضح، إلى شك بإصابة النجاسة أنضح، قال كل ذلك ليقطع مدخل الشيطان، إذا جاء الشيطان وقال إن هذا البلد من النجاسة يقول إلى بل هو بدل من النسخة التي مضت. هل هي المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عنها؟ إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله، وما شك من إصابة النجاسة نظر، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا تعاريه. النجاسة النجاسات يستوي قليلها وكثيرها. البول يستوي قطرة من البول يعتبر نجس، ولتر من البول يعتبر نجس، كل ذلك يعتبر نجس، لا فرق بين قطرة ولتر، ووايت من البول يستوي مع قطرة. لكن هناك نجاسات خطر الشرع فيه، طالب الدم يعفى عن يسيل الدم، وما تولد من الدم، الذي يتولد من الدم الطيح والصديد، قال لأن الإنسان بمثابة القربة ممتلئة من هذه الأشياء، احتمال يكون في جرح أو شيء يأخذ منه الدم أو الطيح أو الصديد، قال يعفى عن يسيل الدم والطيح والصديد، وحدد اليسير قالوا ما زاد عن الدرهم الضري يعتبر كبيرا وما قل عنه شيئا، على اختلاف بين أهل العلم في النجاسة الدم، لكن المذهب في المالكية أن الدم نجس وله أدلته ويرفع عن هذه النجاسات الدم وما تولد منه ومشان من الطيح والصليب، هذا يسير يرفع عنه. فائدة هذه المسألة، إذا كان الإنسان عليه نجاسة يسيرة لا يعتبر هذا نجاسة، يكون دمه منزلها ويكره له أن يصلي بها لكن لا يعتبر نجس. النقطة الثانية، بدأ يتكلم ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إن لم يخشى في الوقت الفوات إلا أن يخاف خروج الوقت. يقول هذا إثم ومن يكفي من ذلك. إنسان أصابته نجاسة وعرفنا أن النجاسة المعفو عنها لا يلتفت إلى يسير الدم يسير الطيح يسير الصديد. إذا كانت عليه نجاسة لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يتذكر النجاسة قبل الصلاة، وإما أن يتذكرها في أثناء الصلاة، وإما أن يتذكرها بعد الصلاة، وإما أن لا يتذكرها إلى قيام الساعة. لا تخلو القسم لا تخلو القسم العقلي عن هذا. إذا تذكر النجاسة قبل الصلاة وقال له أزل النجاسة ثم ادخل بالصلاة، كان الوقت في ذلك سنفصل هذه المسألة تفصيلا شافيا بإذن الله إذا أخذنا أوقات الصلاة، لأنه بين أوقات الصلاة وبين هذه المسألة ارتباط، لابد الإنسان أن يكون متصور أوقات الصلاة كي يفهم هذه المسألة فهم جيد. هذا إذا كان تذكرها قبل الصلاة. إذا كان يتذكر النجاسة في أثناء الصلاة يقال له هل تستطيع، مثلا تذكر أن ثوبه نجس عليه مد، يقال له هل تستطيع أن تخرج تقطع الصلاة وتذهب وتطهر هذا الثوب، أو إن كان لديك ثوب غيره تستطيع أن تأتي به وتلبسه قبل خروج الوقت، على التفصيل الوقت الذي نصلي به اليوم والتاق وبروج الوقت الذي نصلي به. قل قال نعم، تأتي وتدري ركعة بسجدتين قبل خروج الوقت، وقال نعم قال الوقت الصلاة، ويقال لا يتسع الوقت إذا قطعت الصلاة لن أحصل على ذنبك أو لن أطهر الذنب حتى يخرج الوقت، وقال له أكمل صلاتك بالنجاسة بهذه النجاسة، لأن النجاسة شرطها النجاسة واجبة وشرط لصحة الصلاة بالذكر والدعاء. هنا الإنسان لا يستطيع وليس لطالب والوقت مقدم على طهارة الخبر يحافظ على الوقت. الحالة الثالثة، أن يتذكر النجاسة بعد الصلاة. إذا تذكر النجاسة بعد الصلاة أي شيء يستوقفه، لأن الصلاة صحيحة. صلى الإنسان بنجاسة يطالب به أن صلاته صحيحة، لكن استحب بعض العلماء أن يعيدها في أوقات محددة حددا لكل صلاة وقت، إذا تذكرها قبل هذا الوقت يجوز، وبعد هذا الوقت لا يجوز، وسأفصلها إذا شرحت أوقات الصلاة بإذن الله وذكرون إلى رزق. إذا شرحت أوقات الصلاة أعجز على هذا المسجد. إذا إنسان صلى يقال له إن صلاتك صحيحة وقال كنت له الآية في أوقات معينة، الصلاة إذا تذكرها قبل الوقت الثاني وليها وسأتي على نفسك، لكن يترك المسألة إذا صلى الإنسان بنجاسة. ما معنى صلى الإنسان بنجاسة؟ يعني صلى بثوب نجس أو بلباس نجس، أو صلى على بدنه نجاسة، أو صلى في مكان غير طاهر. هذا معنى صلى صلى بنجاسة، تذكر النجاسة بعد الصلاة أو صلى بنجاسة، هذا معناه. لكن يأتي الإنسان ويقول صليت بغير وضوء أو صليت وعلي جنابة ناسيا أو جاد أو لم أتذكر إلا بعد الصلاة، ما حكم الصلاة؟ يقال له بلا تردد ولا تلعثم إن صلاتك باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة من أحدث إلا بوضوء، لا يقبل الله صلاة من أحدث إلا بوضوء. يقال له إن صلاتك باطلة. يقال ليش النجاسة؟ ما معنى طهارة الخبر؟ يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة مرة وهو لابس بن علي، فلبس الصحابة بن علي، وفي أثناء الصلاة خلع النبي الأكرم صلوات ربه وسلامه عليه نعليه، فخلع الصحابة نعالهم رضي الله تعالى عنهم وأكرمنا بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ما أشد حرصهم على التمسك والاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه وأخبره أن في عليه نجاسة، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أدى شيئا من الصلاة، فعل شيئا من الصلاة وهو يتلبس بطهارة بخبث، والنعلين ليست طاهرتين. فقالوا هنا أتى بجزء من الصلاة على غير طهارة، يعني طهارة الخبث. فقالوا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الجزء، فدل على أن الإنسان إذا كان ناسيا يعفى وتسقط عنه طهارة الخبث. لكن يتنبه يكرره، طهارة الخبث ليست كطهارة الحدث. إذا أتى الشخص وقال صليت بثوب النجس ولم أتذكر إلا بعد الصلاة، تقول له إن صلاتك صحيحة. إذا أتى الشخص قال لك صليت بغير وضوء ولم أتذكر إلا بعد الصلاة، لا تتردد، قل مباشرة بعد الصلاة، صلاتك باطلة. قال لك صليت علي جنابة من أسبوع وقلت ولم أغتسل ولم أتذكر إلا الآن، قول له قعد الصلاة لمدة أسبوع ولا تتردد. بخلاف النجاسة أصدر له حكم مباشرة بأن الملابس بأن الصلاة طاهرة. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل السلام ما حكم الله الذي أضيف له شيء؟ لا حكم الله الذي أضيف له شيء من الملح. العلماء رحمة الله تعالى عليهم قسموا الملح إلى قسمين، الملح المائي والملح الجبلي. قال الملح المائي بما أنه متولد من نفس الله لا يضر الله، لكن الملح الجبلي شيء خارج وخارج يعتبر طارئ على الماء، وهذا يؤثر ويضر الماء من الطهور إلى الطاهر، الله أعلم. الشيخنا إذا صلى بنجاسة ناسية وخرج وقتها، خرج وقتها هل يستحب له إعادتها؟ إذا صلى بالنجاسة وخرج وقتها، خرج وقت الصلاة كلياً، هذا لا يستحب له إعادتها. قلت إن العلماء ذكروا أوقات محددة للصلاة، سأذكرها بإذن الله إذا كان على أوقات الصلاة وذكروني. ولكن جزاك الله خير، هناك من عرف الطهارة بأنها صفة حكمية تبيح ما منع الحدث الركن خلص ما معنى خلص صفة صفة حكمية أو معنوية أي قائمة بالشخص صفة حكمية يحكم بأن هذا الشخص طاهر أو متوضع أو أن هذا شيء طاهر ليس بنجس وصفة معنوية بعض العلماء يقول صفة معنوية أي معنوية الآن أنت وقف أمامك وقف رجلان أمامك هذا متوضع وهذا غير متوضع لا تفرق بينهم لأن صفة معنوية ليست محسوسة كالطول والقصر وصفة حكمية تحكم بها على هذا الشخص هل هو متوضع أو غير متوضع هل هو عن هذا الشيء طاهر أو نجس هل هذا الملبس طاهر أو نجس هذا يمكن لكم أنه لا عبرة بالقلتين يمكن لكم أنه لا عبرة بالقلتين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا كان الله قلتين لم يحمل الخبر إذا كان الله قلتين لم يحمل الخبر خرج الأربعة أصحاب السنن وصحابة ابن حبان وابن خزيمة والحاكم أخذ بعض أهل العلم من مفهوم هذا الحديث أنه إذا كان الماء أقل من القلتين بغته النجاسة غيرت أن لم تغير وأخذ العلماء هذا من مفهوم هذا الحديث وأخذ العلماء المالكية مثلا من منطوق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه أصحاب السنن نقل ابن ماجه وصححه الإمام أحمد رحمة الله على الجميع أخذ العلماء من منطوق هذا الحديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء وهناك زيادة في حديث أبي أمامة إلا ما غير لونه أو إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته هذه الزيادة تكلم فيها أهل العلم لكن اتفق العلماء على صحة معناها هنا العلماء استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري بمنطوقه أن الماء طهور لا ينجسه شيء وهناك استدلوا بحديث الأخير بمفهوم الحديث بمفهوم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فتعارض منطوق ومفهوم تعارضت دلالة منطوق ودلالة مفهوم القاعدة أنه إذا تعارض دلالة منطوق مع دلالة مفهوم تبدل الدلالة دلالة المنطوق على دلالة مفهوم لذلك لا يلتفت إلى قلة الماء وكثرته فإذا كان الماء قليلا يحكم بتغيره إلى تغير وأما إن كان يتغير وصف من أوصافه لا يتغير كثيرا الله أعلم شيخنا يدخل هو بالحاء المهملة سهمت منكم أن النجاسة لو أزيلت الماء طاهر يبقى حكم النجاسة ولو لم تبقى النجاسة لو صلى به في صلاته لا تصح الفهم صحيح؟ يقال أن المتصور مثلا أنه أصابته النجاسة بيده أصابته النجاسة بيده وليس معه الماء مثلا وقعت أذرة غائط وقع على يده وهو في الخلاء ولم يكن معه ماء وكان معه منديل ووضع مسح بالمنديل ما كان على يده دقه ليس على موضع ليس مكان خروج الغائط على يده مسح النجاسه بالمنديل وكان في جيبه قطرا فاخر رائحته جميل فوضع شيء من العطر على يده هل لرائحه اثر وهل للنجاسه اثر الرائحة قطعاً زالت وشم يد أحد منه يتيقن أن النجاسة لم تقع عليه لأنه لا يشم لها رائحة وهنا النجاسة ما زالت باقية حتى يلاقيها الماء الطهور ومن هنا هذا كله العلماء رحمة الله عليهم في كتب الفقه يتكلموا عن أحكام المياه كله بسبب أن الإنسان المسلم إذا أراد أن يؤدي العبادة وهي الوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسة يعني ما هو الماء الذي يستحقه ومن لا يستحقه النجاسة تظل باقية في الملابس أو في البدن حتى تزال بماء طهور طاهر مطهر لغيره